ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فالله جل وعلا قد خلقك في هذه الدنيا ليبتليك، ليختبرك، ليمتحن الإيمان في قلبك. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. الله جل وعلا أوجدك في هذه الدنيا ليختبرك، ليمتحنك. وآية الامتحان التي أنزلها الله جل وعلا كما يسميها علماء الأمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وإن من الابتلاء الذي يعيشه أتباع محمد في هذه الأيام هذا الابتلاء الأكبر في حق النبي الأعظم بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، حين يتطاود الأقزام على النبي عليه الصلاة والسلام ليختبر الله جل وعلا محبتك للحبيب صلى الله عليه وسلم، ليعلم الله جل وعلا وهو أعلم صدق محبتك من قلبك للنبي عليه الصلاة والسلام. حين يتطاول هؤلاء ويجاهروا باستفزاز مشاعر المسلمين، باستفزاز مشاعر المسلمين، حين يتعرضوا لأحب بشيء في قلوب المسلمين ألا وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن يعلم الشرق والغرب، بل لابد أن تعلم أنت من داخلك أنه ليس شيء عندك أغلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس شيء أحب في قلبك من الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. لابد أن يتحرك وأن يتحرك أن يتحرك قلبك، وأن يتحرك تتحرك مشاعرك نصرة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في هذه الأيام التي يتطاول أعداء الله جل وعلا، وليست كما يقولون بحادثة فردية، بل يصرون على استفزاز مشاعر المسلمين في بلد، في فرنسا، حيث نسبة المواليد، هذه إحصائية، نسبة المواليد في فرنسا الآن 50% من المسلمين، هذه إحصائية أوروبية، يعني لو ولد في هذا العام 2 مليون فرنسي منهم مليون مسلم يستفزون مشاعر المسلمين هناك، ولا يتحرك مسلم لحبيبه صلى الله عليه وسلم. هذا اختبار وامتحان من الله جل وعلا لصدق محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا: إنا كفيناك المستهزئين. القرآن أيها الكرام، القرآن نزل منجما يعني مفرقا على امتداد عمر الدعوة النبوية، وحين استنكر المشركون أن القرآن نزل في خلال 23 سنة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فرد الله جل وعلا عليهم بقوله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أنزل الله القرآن على حسب المواقف ليثبت الصحابة. يخرج الصحابة خائفين يوم بدر، فينزل الله جل وعلا سورة الأنفال ليثبت الصحابة ساعتها: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذه السورة تتكلم عن بدر، متى نزلت؟ بين يدي بدر، ليثبت الله بها الصحابة. سورة آل عمران أنزلها الله جل وعلا، أنزل الحديث عن غزوة أحد بين يدي غزوة أحد. لكن من العجب حين تقرأ قول الله جل وعلا في الكلام عن الهجرة في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عز حكيم. هذه آية تتحدث عن الهجرة، متى نزلت؟ المتوقع الظاهر كما هو عادة القرآن أن تنزل الآية أيام الهجرة نصرة للنبي وتثبيتا له، لا، تأخر نزول هذه الآية 9 سنين. أنزلها الله جل وعلا بين يدي غزوة تبوك، مع أنها تتحدث عن الهجرة، أنزلها الله جل وعلا بين يدي غزوة تبوك بعد 9 سنوات. لماذا؟ الله جل وعلا هنا يذكر الصحابة الذين تخلف بعضهم عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والالتحاق بجيش العسرة. الحالة صعبة وقلوب الصحابة تحتاج إلى أن تأخذ الزرع وأن تستريح من الحر ولا تريد أن تجاهد، فأنزل الله هذه الآية. تخلف كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، وأنزل الله قصة ثلاثتهم في آخر السورة. تخلف أبو لبابة ومن معه من الصحابة، وأنزل الله جل وعلا توبتهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم. تخلف المنافقون وفضحهم الله جل وعلا، لكن أرسلت رسالة شديدة شديدة اللهجة إلى صحابة النبي، محتوى هذا وقت نصرة الدين حتى وإن أصاب المسلمين عسرة، هذا وقت الانتصار للنبي الأمين حتى وإن وقف المسلمون مستضعفين، هذا وقت حب النبي وإظهار حبه حتى وإن انخذل المنافقون. وإن لم تنصروا يا صحابة النبي، وإن لم تنصروا النبي الآن عند غزوة تبوك، فاذكروا هذا الذي أقوله لنفسي ولكم: إن لم ننصر رسول الله الآن فاذكروا يوم نصره الله يوم الهجرة بدونكم. من كان مع رسول الله؟ من كان مع النبي يوم الهجرة إلا أبو بكر؟ وأبو بكر كان خائفا، أبو بكر كان خائفاً بدليل أن الذي طمأنه هو النبي. كلمة لا تحزن إن الله معنا هي كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالها لأبي بكر لما خاف، فطمأنه رسول الله بالكلمة. حتى في تفسير قول ابن عباس في هذه الآية التي تتحدث بلغة المثنى ثاني اثنين إذ هما إذ يقول لصاحبه إن الله معنا، كلها مثنى إلا حين قال فأنزل الله سكينته عليه، وليس عليهما، عليه على من؟ على النبي أم على أبي بكر؟ قال ابن عباس لما نزلت السكينة إلى الغار وجدت قلب النبي قد ملئ سكينة، النبي أصلا مش خايف، فحلت في قلب الصديق، فلم يكن مع رسول الله حتى أبو بكر كان خائفا، خائفا على الدعوة، خائفا على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نصره الله بدون نصرة أحد. اذكروا يا صحابة النبي إن لم تنصروا النبي الآن فالله قادر أن ينصره بدونكم. لكن المشكلة ليس أن نتخلف عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فينصره الله، المشكلة أنك إن لم تنصر دينك ونبيك سيستبدل الله جل وعلا بك أناسا ينصروا دين الله، دين النبي ونبيه عليه الصلاة والسلام بدونك، ولكن قبلها العذاب، قبلها العذاب. ليس الشأن وفقط وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، شيل إبراهيم وحط إسماعيل، شيل خالد وحط سعيد، لا، ليس الأمر هكذا. الأمر أن الذي لم ينصر نبيه عليه الصلاة والسلام سيعذب، ثم يأتي الله بأناس آخرين. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا في نفس السياق، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. عذاب قبل الاستبدال، فإما أن تري ربك وهو أعلم نصرة نبيك صلى الله عليه وسلم وحبا صادقا يترجم ترجمة عملية في حياتك، وإلا فالعذاب ثم الاستبدال. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلينا، لكنه اختبار من الله لنا. حب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقصه واحد مثلنا، وإنما هو اختبار من الله جل وعلا لصدق محبتنا. فإن الله جل وعلا قال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم بنون العظمة، بنون الجلال، بنون القدرة والكبرياء والجبروت والقهر، إنا كفيناك المستهزئين. إن أي لا، العظيم القادر، لكن عبر بنون العظمة ليعلم أهل الأرض جميعا أن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى واحد من أهل الأرض، فقد نصره الله من قبل. إنا كفيناك المستهزئين، فإنك بأعيننا، بنون العظمة، عين الله ترعاه، صنعه الله لنفسه واصطنعه على عينه ورعاه وحفظه. بل أكون لكم على استحياء، إن لم تنصر الأمة نبيها صلى الله عليه وسلم فالله قادر عذرا أن يستخرج من الكلاب من ينصر النبي. إي وربي، فقد حكى كثير من السلف في اجتماع للتتار ومعهم النصارى في حفل حضره قرابة 240 إنسانا يكفرون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقام قائلهم ليسب النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الجمع. سبحان الله، وكلب مربوط، كلب مربوط لما سمع سب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يزمجر، كلما زاد في سب النبي زمجر الكلب، وكاد كاد أن يقطع الحبل، فقالوا اسكت نخشى أن يخرج هذا الكلب غضبا لنبيهم. قال أو تظنون أن هذا يدرك ويفهم؟ فزاد في سب النبي عصرام، فزمجر الكلب زمجرة سديدة شديدة قطع بها حبله، ثم انقض على حنجرته فخلع زوره، بنفس النص خلع زوره ومات في الحال. أسلم على هذه الواقعة عشرات الآلاف لما رأوا نصرة الكلاب لسيد الأحباب صلى الله عليه وسلم. كان ابن تيمية يقول كنا إذا حاصرنا حصنا وسمعناهم من الداخل يسبون النبي صلى الله عليه وسلم استبشرنا بقرب فتح الحصن، رغم كراهيتنا لسب النبي عليه الصلاة والسلام نستبشر بفتح الحصن ما أن يتعرضوا للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يريهم الله جل وعلا بأسه، فالله جل وعلا سينتصر لنبيه، والتاريخ كله يشهد. يأتي أبو جهل أيام الدعوة الأولى والنبي ساجد في جوف الكعبة لا يغبر على أحد ولا يؤذي أحدا، بل هو وسطهم الصادق الأمين اللين الحكيم، يسجد في الكعبة وحده، فيأتي أبو جهل كما في صحيح مسلم ويقول للمشركين أيغبر محمد صلى الله عليه وسلم رأسه مصليا في الكعبة وهو على غير دينكم؟ قالوا بلى يفعل، سايبينه بيصلي لوحده خلاص، بلى يفعل. قال وقد أقسم باللات والعزة لئن سمعت أنه يصلي لأطأن بقدمي عنقه. وبالفعل صلى رسول الله، طمأنه الله جل وعلا، لا تطعه واسجد واقترب، لا تطعه واسجد واقترب. فسجد النبي عليه السلام واقترب من ربه، وجاء المشركون إلى أبي جهل إن محمدا يصلي فأين وعدك؟ إن محمدا يصلي فأين قسمك؟ قال بلى لقد أتيته، أنا حاولت أجيله وأعمل زي ما قلت، فلما اقتربت منه رأيت ورأيت بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة، رأيت بيني وبين محمد خندقا من نار وهولا وأجنحة. فقالوا ذلك للنبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو دنا مني، بس يقرب بس، لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. وأنزل الله سورة العلق، أرأيت الذي ينهى، هو أبو جهل، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا، هذا الوعد من الله بنصرة النبي والوعيد لهذا المجرم الذي تعرض للنبي عليه السلام، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية. هات كل الرجالة بتوعك، هات كل قوتك، اجمع كل سطوتك، فليدع نادية. قال تعالى سندعو الزبانية، جندي من جنود الله، جبريل بطرف جناحه من وسط 600 جناح غمسه في أرض قرى ثمود، فرفع 6 قرى فوق ظهر الأرض وقلبها حتى سمع صياح كلابهم وبهائمهم. فالله قادر، سندعو الزبانية. ثم طمأن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كلا لا تطعه واسجد واقترب، واسجد واقترب. جاءت أم جميل بعدما أنزل الله جل وعلا آية، هي زوج أبي لهب، جاءت بعدما أنزل الله سورة المسد وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، هي وزوجها في النار، سمعت هذا فقالت هجاني محمد، وأمسكت حجرا كبيرا وقالت لئن رأيته لأشجن رأسه بهذا الفهر، حجر كبير ده أفلق بدماغه، وأمسكت الحجر وأسرعت قالت أين محمد؟ قالوا لعلك تجدينه عند أبي بكر. فانطلقت إلى أبي بكر. أبو بكر يجلس بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم قاعدين جنب بعض الاثنين. وجاءت أم جميل فقالت لأبي بكر أين صاحبه؟ النبي قاعد جنبه وهي تقول أين صاحبه؟ إيه يا رسول الله بتسأل عليك؟ هي مش شايفاك ولا إيه؟ أين صاحبك؟ لقد أقسمت لئن رأيت أن أشجن رأسه بهذا الفهر. ثم انطلقت خائبة منكسرة فقال لأبو بكر يا رسول الله ألم ترك؟ قال أرأيت كيف أخذ الله بصرها عني؟ دفاع من الله للنبي عليه السلام. لا يحتاج رسول الله لنصرتنا، وإنما اختبار وامتحان من الله لنا. لما تألى رجل على النبي عليه الصلاة والسلام كتب الوحي للنبي كما في الصحيحين من حديث أنس، ثم انطلق إلى المشركين فارتد وقال لهم إني كنت أكتب ومحمد لا يدري ما أكتب، فالقرآن من كتابتي، فأراد ربك أن يجعله عبرة في الحديث بنفس النص، فقصم الله عنقه. هو وسط الروم في أوروبا، قصم الله عنقه ومات، فدفنوه فأصبح الصباح وقد لفظته الأرض. لم تطق الأرض جسد من سب النبي عليه السلام، فأعمقوا له، قالوا لعل هذا فعل أصحاب محمد، أعمقوا له ودفنوه في باطن الأرض، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فأحاطوا به وأعمقوا له أكثر فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فألقوا عليه الحجارة رجموه وهو ميت حتى يغطوه، وقال هذه نصرة رب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. والأمثلة كثيرة. يوم العقبة لم يكن مع رسول الله أحد، يمر على 23 قرية من مكة إلى الطائف لا يؤمن به أحد، ويرجو حزينا كئيبا، قد أدمي عقبه ولم يشرب شربة ماء، لكن معه رب الأرض والسماء. بعدما مشى النبي مهموما قرابة 35 كيلو متر من بين الطائف إلى السيل الكبير الآن اللي هي قرن الثعالب أو قرن المنازل، 35 كيلو يمشي النبي على قدمه مهموما، فاستفاق، فإذا ربك جل وعلا قد أرسل جبريل ومعه ملك الجبال، قال يا محمد إن الله قد سمع ما قال قومك لك وما ردوا به عليك. الحوار اللي دار بينك وبين دول ربنا سمعه، فمرني بما شئت، معي ملك الجبال مره بما شئت. فكلم ملك الجبال رسول الله صلى الله عليه وقال إن ربك قد أرسلني، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، أدمرهم لك الأخشبين، يا إما جبل أبي قبيس ومن أمامه في مكة لتفنى مكة، أو جبل الهدى والشفا في الطائف لتفنى الطائف على قولين العلماء، أدمر لك مكة والطائف، أفنيهم لك من على ظهر أرض، أمسحهم من على الخريطة. فقال النبي كلمته الخالدة لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. الحاصل أيها الكرام والأمثلة كثيرة، الذي انتصر لنبيه ابتداء هو الله، ولكن يختبرك الله ليرى بذلك ونصرتك للنبي، فماذا أنت فاعل؟ ماذا أنت فاعل؟ هذا شاب 18 عاما، دون كلام في حكم ذلك، وإلا فالمعلوم عند العلماء أن إقامة الحدود الشرعية يقيمها الحاكم المسلم أو من ينوب عنه، وإلا ستنتشر الدماء. لكن أيضا من المعلوم أنه لا يقاد مسلم بكافر، لا يقاد مسلم بكافر أبدا. ماذا لو وقف هذا الشاب يوم القيامة ونادى عليه النبي عند الحوض قائلا له فيما قتلت؟ ألا يرفع رأسه مستبشرا مفتخرا أمام العالمين قتلت نصرة لك يا رسول الله، أفضى إلى ما قدم وبذل ما تيسر، وعند الله تجتمع الخصوم، لكن أنت ماذا قدمت لنصرة نبيك؟ ماذا قدمت لنصرة نبيك؟ على الأقل هل تحرك قلبك لهذا أم وكأن الأمر لا يعنيك؟ يا عبد الله، أناس قدموا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم أرواحهم فقالوها بأفعالهم قبل ألسنتهم: فداك روحي يا رسول الله، فداك نفسي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. أولئك الصادقون الذين قدموا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، أفلا تحب أن تكون بينهم ومعهم نصرة للنبي عليه السلام؟ اللهم استعملنا وإياكم في نصرة النبي، واستخرج منا ما ننصره به فيما يرضيك يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين: بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي ودنياي يا رسول الله. الله جل وعلا امتحن أناساً قبلنا فصدقوا في نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا زال الامتحان قائماً إلى قيام الساعة في من يحب النبي فينصره بما أعطاه الله جل وعلا أو يسر له. الله جل وعلا اختبر أناساً يوم أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فنصر النبي عليه الصلاة والسلام. يقف رسول الله وحده في المعركة، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده في المعركة فيقول: وقد اجتمع عليه المشركون يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للصحابة: من يرد هؤلاء عني ويكون رفيقي في الجنة؟ هذه ثمرة، أو إن شئت قل هذه كرامة. أنا لا أقول ثمن، لا أقول ثمن، بل هذه كرامة وفضل من الله لمن نصر رسوله عليه الصلاة والسلام. من يرد القوم عني ويكون معي في الجنة؟ على قدر نصرتك للنبي على قدر قربك منه في الجنة. من يرد القوم عني ويكون معي في الجنة؟ قام طلحة بن عبيد الله قال: أنا يا رسول الله. قال: إلزم مكانك. فقام أنصاري من بين 12 أنصاريا، قال أحدهم: أنا يا رسول الله. فأخذ يقاتل دون نبينا عصم حتى قتل. فقال النبي: ما أغنى عنا، أو في رواية: ما أغنينا عن صاحبنا، يعني لا عرف ينصرنا ولا عرفنا ندفع عنه. فقال النبي مرة ثانية: من يرد القوم عني ويكون معي في الجنة؟ فقام لها سعد بن الربيع وأخذ يقاتل عن رسول الله حتى أثخنته الجراح وسقط. فقام النبي ثالثة: من يرد القوم عني ويكون معي في الجنة؟ قام طلحة بن عبيد الله. في كل مرة يقوم طلحة بن عبيد الله فيثبته النبي، ثم ينطلق أنصاري يقاتل عن رسول الله حتى يقتل. قتل 12 أنصاريا نصرة للنبي. يأتون سعد بن الربيع بعد المعركة وهو في آخر رمق، يرسل النبي الصحابة إليه: التمسوا لي سعد بن الربيع. النبي المحب حاسس أني لسه ده صاحي، لسه حي. فذهبوا لسعد بن الربيع في آخر رمق بيموت، فقالوا: إن رسول الله يقرئك السلام، كما روى الحاكم بإسناد صحيح: إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك. فقال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قل لرسول الله إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. ما وعدتنا به يا رسول الله أشمه الآن. وكل قومي الأنصار لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله بسوء وفيكم عين تطرف. ما عذرك عند الله أن يساء لرسول الله وما زلت على قيد الحياة؟ ماذا قدمت لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو عذرك أمام الله جل وعلا؟ ثم يأتي الدور على طلحة بن عبيد الله. قتل 12 أنصاريا وبقي النبي أمامه طلحة، فما كان من طلحة إلا أن تترس على رسول الله حتى إذا جاء سهم يأتي في ظهره، جاء المشركون حول النبي يريدون قتله، لم يعد إلا رسول الله ودونه طلحة. سقط النبي على وجهه، انشج رأسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر الحديد في وجنتيه وسقط على الأرض. فسقط عليه طلحة يحميه ويحوطه، كلما تقدم مشرك ليضرب النبي قدم طلحة ظهره وقدم رجله حتى يحمي النبي عليه الصلاة والسلام، إلا ما نفد في قدم النبي من بعض سهام المشركين فعقر قدم النبي عليه الصلاة والسلام، أو أوذي أدمي قدم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاء مشرك يريد أن يضرب رأس النبي من الأمام فلم يجد طلحة شيئا يقدمه إلا يده، قدم يده فسقط السيف على يد طلحة، انقطعت أصابعه ووقعت أمام عين النبي. فقال طلحة: حس حس، يعني حسنا حسنا، يعني أنا سعيد أن قطعت يدي نصرة للنبي، أنا سعيد أن تعرض ظهري وأصبح مرما للسهام ومضربا للسيوف وطعنا بالرماح نصرة للنبي عليه السلام، حسنا حسنا. فقال له رسول الله: يا طلحة، لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ونصرة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قد ملأت كتب السيرة. طلحة بن عبيد الله: لا تشرف يا رسول الله لئلا يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. الغلام الصغير الذي سمع أن أبا جهل يسب رسول الله فقال: والله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، لقد سمعت أنه يسب رسول الله. فانطلق كالصقرين معاذ ابن عمرو بن جموح ومعاذ ابن عفراء فقتل أبا جهل نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، لتعلم الأمة أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم، ساب الله ورسوله، لا حرمة له، لكن حقنا للدماء إنما يقيم ذلك الحاكم المسلم، ولكن إذا فعله واحد لا يقاد بمشرك أبدا. هذا دين الله جل وعلا. ساب النبي كما أجمع العلماء يقتل، وإن تاب يقتل حدا لا كفرا، وإن تاب عصمة لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يتجرأ متجرئ على النبي عليه السلام. يا عبد الله، ما هو المطلوب منك؟ المطلوب منك أن تقدم شيئا لنصرة النبي، أن تغير هذا المنكر، أن تنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض. من أكرمه الله جل وعلا وعنده قدرة على الإنترنت والإنشاء مواقع، ما المانع أن تنشر بكل لغات، بكل لغات العالم، تنشر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الموجزة، شيئا من أخلاق النبي، لتعلم هؤلاء ليكون ما فعلوا وبالا عليهم. خطبت الجمعة في المركز الإسلامي في نيويورك، حدثني إخواني أن الرئيس الأمريكي خطب من قبلي جورج بوش لما أخرج الله كلمة منه أيام حرب أفغانستان وقال إنها حرب صليبية، واضطر بعد ذلك أن يدخل المركز الإسلامي في نيويورك ليقول للعالم الإسلام دين سماحة، اضطر أن يقول ذلك الإسلام دين سماحة. قالوا سبحان الله، كان يسلم من الأمريكان كل سنة 200,000، بعد هذه الكلمة أسلم في كل سنة 1,000,000، 5 أضعاف. كنا نمر على الناس ندعوهم إلى الإسلام ونعطيهم ترجمة معاني القرآن ونحث الناس على شرائها، الآن بعد هذه الكلمة نفذت كل طبعات معاني القرآن المترجمة بكل اللغات من كل المكتبات، وانقلب الناس يبحثون عن الإسلام الذي قال عنه الرئيس دين سماحة. دورك أن تستغل هذا الظرف وتعرف الناس من هو رسول الله. لو عرف الناس والله من أعدائنا من هو النبي لقالوا كما قال مايكل هارت وكما قال شبرل عميد كلية الحقوق في جامعة فيينا في مؤتمر الحقوق العالمي، وكما قال برنارد شو، مايكل هارت ألف كتابا سماه العظماء، جمع فيه 100 من عظماء الدنيا، وجعل الأول محمدا. كاتب أمريكي نصراني يجعل محمدا نبي الإسلام رقم 1 ورقم 2. أنا قرأت ترجمتين لهذا الكتاب. الترجمة الأولى كان الترتيب الأول محمد نبي الإسلام، 2 إسحاق نيوتن، 3 عيسى ابن مريم، وضع سيدنا عمر رقم 52 وغيره. فغضب الأمريكان فأعاد ترتيب الكتاب ووضع رقم 1 محمد النبي الإسلام، محمد النبي الإسلام، 2 عيسى بن مريم، 3 إسحاق نيوتن. ثم قدم في مقدمة الكتاب، وقد قرأت ترجمتها: أنا أعلم أن الأمريكان هم أتباع ملتي سيغضبون مني، إذ جعلت نبي الإسلام محمدا في المرتبة الأولى، لكن ماذا أصنع إذا كان هو الأول؟ لا أستطيع أن أقدم أحدا عليه. ويقول برنارد شو: لو كان محمد يعيش في قرننا لحل مشاكل العالم كلها. ريثما يتعاطى فنجانا من القهوة، ثم اجتمع الأستاذ الدكتور شبري العميد كلية الحقوق في مؤتمر الحقوق العالمي في فيينا، ويحضر المؤتمر أكثرهم من الكافرين وبعضهم من المسلمين، ثم قال أمام العالم: إن عالمنا اليوم ليفتخر أن ينسب إليه رجل كمحمد، ذلك أنه استطاع أن يأتي بتشريع من عند ربه. سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون إذا وصلنا لقريب منه بعد 2000 سنة. ومن الحق ما شهدت به الأعداء، اشهد أنت لنبيك أمام العالم، تخلق بأخلاقه، تزي بزيه، اهتدي بهديه، لتكون دعوتك دعوة عملية للعالمين، لا سيما أمام هؤلاء. أظهروا أخلاق محمد عليه السلام، أظهروا للدنيا أنه ليس فعلا شيء عندنا أغلى من رسول الله. والأمة مستعدة أن تقدم أرواحها وأبناءها وأموالها وكل ما تملك نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، ليعلم الله جل وعلا ابتداء صدقك في محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ليعلم هؤلاء قدر النبي في قلوبنا فيقفوا عند حدهم. اجتهد أن تنصر النبي عليه الصلاة والسلام على قدر ما تستطيع، وعند الله جل وعلا ترى نبيك كيف قدم لك. أختم وأقول: إنما قدمه لك رسول الله في حياته وفي حياتك أو بعد موته أو بعد موتك، لا يملأ القلب حياء أني ما قدمت شيئا لرسول الله. من أرق ما يؤثر فيها حين تخرج من أرض المحشر ويكون النبي قد بعث قبلك، يدخل الجنة كأول داخل، لن يدخل الجنة أحد قبله، يطرق باب الجنة فيكون الخازن: من فأقول محمد؟ فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، أول ما يدخل. لكن النبي يخرج من القبر مباشرة بغير حساب إلى الجنة؟ لا لا لا، ينتظرك النبي في أرض المحشر ليعطيك مما أعطاه الله. الكوثر نهر أعطاه الله في الجنة، يصب بميذابين من ذهب وفضة في حوض النبي، ليسقيك النبي شربة لا تظمأ بعدها أبدا. النبي مستنيك وخايف عليك ويريدك ألا تعطش. طب خلاص شربنا. يمر النبي على الصراط كالبرق ودونه الجنة، يدخل الجنة ويستريح، فالقيام يوم القيامة صعب، يدخل ويستريح. لا لا لا، يمر النبي على الصراط ودونه الجنة، لكنه ينتظرك على جانب الصراط الآخر. اسمع، قال النبي عليه السلام: ونبيكم قائم على الصراط يقول: اللهم سلم سلم. محمد وإبراهيم وعبد الرحمن بيعد على الصراط، ولنا ذنوب، خطاطيف الجنة ربما تخطفنا بخطايانا، كلاليب الجنة ربما تجذبنا بذنوبنا، حسك الجنة أو شرر النار كالقصر ربما يوقعنا بتقصيرنا، لكن النبي على جانب الصراط يراك تمر فيدعو الله ويقول: يا رب عبد الرحمن يعدي، يا رب إبراهيم يسلم، يا رب أحمد يمر. يدعو النبي لك وهو قائم يخاف عليك ويدافع عنك ويحرص عليك، فأين خوفك وحرصك على النبي؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. اللهم أعنا على نصرة النبي، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا نصرة لنبيك، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا نصرة لنبيك، اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك وعبادك الصالحين، اللهم استعملنا في نصرة هذا الدين ولا تستبدل بنا بخطايانا، اللهم استعملنا في نصرة هذا الدين ولا تستبدل بنا بذنوبنا وخطايانا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم أرنا نصرك وعزك وتمكينك وآياتك، اللهم أرنا عزك ونصرك وتمكينك وآياتك لأوليائك وأتباعك، وأرنا انتقامك وقهرك بأعدائك ممن آذوا نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا بذنوبنا، اللهم ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، اللهم من أرادنا وبلدنا ومصرنا وإسلامنا بخير فوفقه لكل خير وسدده لكل خير وأعنه على كل خير، ومن أرادنا وبلدنا وديننا وإسلامنا ونبينا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم ارحم آباءنا وأماتنا كما ربونا صغارا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تفرج جمعنا والمسلمين إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور يا شكور. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صف الموحدين بكرمك يا أكرم الأكرمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.